وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثهم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا. يعني بعثنا يعني غزوا لنغنم يعني لنحصل أجرا ودنيا لنحصل أجرا وغنيمة فلم نحصل شيئا. ورأى ذلك أو المشقة والتعب على وجوهنا فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم يعني عن إيصال الأشياء التي يحتاجون إليها, وإنما يسأل الله عز وجل أن يرزقهم من فضله. قال لا تكلهم إلي فأضعف عنهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه أصحاب الأعذار يلتمسون منه أن يحملهم ثم يقول لا أجد ما أحملكم عليه, فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا, نعم فيعجزوا عنها. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها, ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عنهم عليهم ولا تكلهم إلى الناس يعني فالناس يعني يريدون الحظوظ لأنفسهم ولا ويستأثرون بالمال عنهم فلا يحصلون ما يريدون, وإنما يعطيهم الله من فضله ويرزقهم الله من فضله. نعم. ثم قال ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي وهما بمعنى واحد, يعني الهامة هي الرأس, هي أعلى الرأس. ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. إذا رأيت الخلافة نزلت, نعم, في الأرض المقدسة يعني في أرض الشام, فقد دنت, نعم, الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة. وبعدين والساعة يومئذ أقرب, نعم, من الناس من يدي هذه على من رأسك. والساعة يعني يومئذ أقرب من هذه على رأسك, يعني إشارة إلى قربها وأنها قريبة جدا. وهذا فيه إشارة إلى يعني الخلافة وحصولها في زمن بني أمية, وقد حصل ما حصل من الفتن وحصل ما حصل من الخير العظيم, لأنه حصل فتن وحصل قلاقل وحصل فتوحات عظيمة حيث وصلوا إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى بلاد الصين وإلى السند والهند, فحصل يعني خير وحصل أمور هي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما حصل من الخلاف وما حصل من الفرقة. ثم بعد ذلك اجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه, وحصل خير كثير في بالنسبة لفتح البلاد وغزو الكفار في ديارهم ولو كانوا في أقصى البلاد, حيث كانوا يرسلون الجيوش شرقا وغربا فتفتح البلاد التي تأتي إليها حتى وصلوا إلى المحيط الأطلسي في جهة الغرب. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة, أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن أسد بن موسى هو الملقب أسد السنة, وهو صدوق يغرب أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن ضمرة بن حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن عن ابن زغب الإيادي وهو عبد الله بن زغب الإيادي, نعم, وقيل له صحبة, نعم, مختلف في صحبته أخرج حديثه أبو داود عن عبد الله بن حوالة هو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي لا أبو داود فقط وحده نعم أخرجه أبو داود وحده. قال أبو داود عبد الله بن حوالة حمصي

عم سلمة بن عمرو بن الأكوع جرى له ذلك. أن عمرو بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع. نعم. جرى له ذلك من رجوع سيفه فقتله، وقال الناس فيه ما قالوا، ورده صلى الله عليه وسلم بما رد. والظاهر أنهما قضيتان، وأن المنكرين على الثاني منهما غير الأولين، إذ لا يقول أحد من الأولين بعدما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه الأول. وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن لسلمة بن الأكوع أخوين، أحدهما عامر والآخر أهبان. وذكر البغوي أن عامرا أخا سلمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عامر عمه، هذا كلام البغوي، لا نغير. وذكر ابن سعد في الطبقات أن أهبان ابن الأكوع أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام المنذري. على كل هو احتمال أن يكون قصتين مثل ما قال، ويحتمل أن يكون يعني قصة واحدة، والتعبير بالأخ يعني يمكن أخوة الإسلام أو أعم من يعني من أخوة النسب. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي أو أخوة قرابة، يعني أخص من أخوة الإسلام، أخوة قرابة. نعم، أخوة قرابة يعني تشمل الأخ يعني والعم. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: أغرنا على حي من جهينة، قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجل من الكفار. نعم. فضربه فرجع عليه سيفه فقتله، فسقط، ابتدروه يعني أسرعوا إليه، وإذا قد مات. الرسول صلى الله عليه وسلم لفه في ثيابه وصلى عليه، وقالوا: يا رسول الله، أشهيد؟ قال: هو شهيد، وأنا على ذلك شهيد، يعني شهيد بمعنى شاهد، وأنا على ذلك شهيد، يعني شاهد، يعني شاهد على ذلك. والحديث في إسناده رجل مجهول الذي هو سلام والد معاوية بن سلام، فهو غير صحيح من حيث الإسناد، لأن فيه رجل مجهول هو سلام والد معاوية بن سلام. نعم. العبارة فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه، يعني لفه، يعني معناه على أنه أولا الحديث ما ثبت، ولكن لفه بثيابه يعني معناه أنه ما غسل، ومعناه أنه يكون شهيد، ولهذا قالوا: أشهيد هو؟ قال: هو شهيد، وأنا على ذلك شهيد. وصلى عليه يعني أنه حصل منه الصلاة عليه، والصلاة الشهداء يجوز أن يصلى عليهم ويجوز أن لا يصلى عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد يعني قبل موته صلى الله عليه وسلم، كما يصلي على الميت، فكان بذلك مودعا للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يصلى على الشهيد ويجوز أن لا يصلى عليه، ولكن الذي لا يفعل معه هو التغسيل، بحيث يبقى في دمائه ويبقى يعني كما جاء في الحديث: اللون يأتي يوم القيامة اللون ولون الدم والريح ريح المسك. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي. هشام بن خالد الدمشقي صدوق، نعم، أخرجه أبو داود وابن ماجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن الوليد، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن أبي سلام، معاوية بن أبي سلام وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سلام وهو مجهول، أخرجه أبو داود، نعم، أخرجه أبو داود. عن جده أبي سلام، عن جده أبي سلام وهو ممطور الحبشي،

أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل، ثم قال: والشكال من الخيل أن تكون اليد اليمنى فيها بياض والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى. قال أبو داود مخالف، يعني أن كل يد يعني مخالفة للرجل، يعني تكون هذه يمنى وهذه يسرى، وهذه يسرى وهذه يمنى، يعني ما تكون كل منهما يمنى أو كل منهما يسرى، يعني معناها أنها فيها تخالف بين يعني هذا وهذا. والمشهور والمعروف يعني عند العرب أن الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم، يعني محجلة وواحدة مطلقة، يعني ليس فيها بياض، أو العكس، أو تكون واحدة فيها بياض والباقي مطلق. هذا قال له الشكال، هذا يقال له الشكال. والحديث إذا يعني لو يعني قال بعضهم أن هذا يحتمل أن يكون ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من غيره، وعلى هذا فيكون خلاف ما هو مشهور عند العرب، يعني هذا التفسير، فيكون يعني مناح على أنه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان من غير النبي صلى الله عليه وسلم فيكون يعني الأمر فيه واضح أن هذا، لكن الذي ذكره في القاموس والذي قالوا عنه الشكال هو أن تكون ثلاث أرجل يعني من اليدين والرجلين محجلة، والواحدة غير محجلة، أو العكس، بأن تكون ثلاث يعني واحدة محجلة والباقيات الثلاث مطلقة، يعني لا تحجيل فيها. وقيل أنه يحتمل أن يكون هذا نوع مجرب، فوجد أنه يعني بليد وأنه ليس يعني ليس فيه قوة وليس فيه يعني التميز. وقيل يحتمل، وقيل الحكمة يعني مجهولة، يعني لا تعلم، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سلم هو ابن عبد الرحمن. سلم بن عبد الرحمن هو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن أبي زرعة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ثم ورد أبو داود: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، يعني من القيام عليها برعايتها والإحسان إليها وعدم الحاق الضرر بها وعدم إيذائها، هذا هو المقصود من الترجمة. أورد أبو داود حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، يعني من الجوع ومن الهزال، بحيث لصق بطنه بظهره، وهو في الحقيقة يعني الأوضح أن يقال لحق بطنه بظهره، لأن ظهره يعني ثابت، وإن بطنه هو الذي يعني أحيانا يلحق بظهره فيرتفع لهزاله، وأحيانا ينزل لأكله ولكثرة يعني ما يحصل له، فيكون بطنه لحق بظهره يعني لهزاله وقلة أكله. فقال قد لحق ظهره ببطنه. نعم. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، يعني التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها ولا تقول أنها فعل بها كذا وكذا، ما تخاطب الناس، معجمة يعني لا تفصح عما في نفسها. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتقوى الله تعالى فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها، وذلك بأن تؤتى حقها وترعى يعني حق رعايتها وتعطى ما تحتاج إليه ويصرف عنها ما يسوءها ولا تؤذى. هذا هو المقصود بتقوى الله عز وجل في البهائم. تقوى الله في البهائم المعجمة كلوها صالحة اركبوها صالحة وكلوها صالحة اركبوها صالحة اركبوها صالحة و وكلوها اركبوها صالحة يعني أنها يعني قد أحسنتم إليها وأنها قوية وأنها يعني قد أحسن إليها وكلوها صالحة أيضا كذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن مسكين يعني ابن بكير. عن مسكين يعني ابن بكير وهو صدوق يخطئ خير البخاري ومسلم وداود النسائي. صدوق يخطئ خير البخاري وابو داود والنسائي. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. عن محمد بن مهاجر عن ربيعه بن يزيد. محمد بن مهاجر مر ذكره وربيعه بن يزيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي كبشة السلولي. عن أبي كبشة السلولي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سهل بن الحنظلية. عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. ورقة فيها كلام للشيخ الألباني عن ضبط كلوها. كلوها؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كلوها قيدوها بضم الكاف من الأكل، وعليه جرى المناوي في شرح هذه الكلمة، فإذا صحت الرواية بذلك فلا كلام، وإلا فالأقرب عندي أنها كلوها بكسر الكاف من وكل يكل كل أي اتركوها. هذا هو المتبادر من سياق الحديث، ويؤيده الحديث المتقدم